الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على أجمل إنسان، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي ينصب فيه الميزان. وبعد، مستمعين الأعزاء، نتوقف معا عند قصة ماشطة بنت فرعون. كانت ماشطة بنت فرعون مؤمنة مسلمة تكتم إسلامها، فبينما هي تمشط شعر ابنة فرعون إذ وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أولك إله غير أبي؟ قالت الماشطة: ربي وربك ورب أبيك هو الله. فأخبرت بنت فرعون أباها بذلك، فدعا بها وبولدها وقال لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فأمر بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها، فقالت: لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها. فقال: لك ذلك. فأمر بأولادها فألقوا في التنور واحدا واحدا، وكان آخر أولادها صبيا رضيعا، فقال لها: اصبري يا أماه فإنك على الحق. ثم ألقيت في التنور مع ولدها. وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل، وقيل كانت من غيرهم، وكانت مؤمنة تكتم إيمانها. وقد دخل عليها ذات يوم فرعون فأخبرها خبر الماشطة، فقالت له آسية زوجته: الويل لك، ما أجرأك على الله. فقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت له: ما بي جنون، ولكني آمنت بالله تعالى رب العالمين. فأقسم فرعون أنه سيذيقها الموت أو تكفر بإله موسى. فقالت له: أما أن أكفر بالله فلا والله. فأمر فرعون فمد بين يديها 4 أوتاد وعذبت حتى ماتت. فلما عاينت الموت قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومعنى عندك أي في المكان المشرف عندك، وهو الجنة. واعلم أخي المستمع أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بالمعجزات لتكون دليلا على صدقهم فيما يدعون من أنهم أنبياء، وأنهم صادقون في كل ما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ومعنى بالبينات أي بالمعجزات. وتعريف المعجزة عند العلماء أنها أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، سالم من المعارضة بالمثل. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا للعادة لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإن السحر يعارض بسحر مثله. ويفرق بين المعجزة والسحر بأن السحر يعارض بالمثل، بمعنى أن الساحر إذا عمل سحرا يتعجب منه، وقد يأتي ساحر آخر في درجة الساحر الأول أو أقوى منه في ممارسة السحر فيفعل مثل ما فعل الساحر الأول ويعارضه بمثل ما أتى. وأما المعجزة التي يؤيد الله تعالى بها النبي والرسول الذي بعثه للناس فإنها لا تعارض ولا تقابل بالمثل من قبل المكذبين لهم والمعارضين، لأن النبي لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد أن يعارضه بمثل ما أتى به. وتثبت بذلك الحجة على هؤلاء المعارضين لهم والمكذبين، ولا يسع هؤلاء المكذبين إلا الإذعان والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر العجيب الخارق للعادة. ومن لم يذعن ويصدق هذا النبي الذي ظهرت على يديه المعجزة بل عانده يعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي. فإن قال ملحد وقوع الأمر الخارق للعادة على يد الأنبياء لا يكفي دليلا على صدقهم، لأننا نشاهد كثيرا من الخوارق يتوصل إليها بالسحر والشعوذة واستحضار الجن. فالجواب أن هذه الأشياء تعارض بالمثل، فيعارض ساحر ساحرا، بمعنى أنه يأتي بمثل ما أتى به، وهذا بخلاف المعجزة. فهل استطاع أحد من المكذبين المعارضين للأنبياء في عصورهم أو فيما بعد ذلك إلى يومنا هذا أن يأتي بمثل ما أتى به نبي الله صالح عليه السلام من إخراج الناقة وولدها من صخرة صماء حين اقترح عليه قومه ذلك؟ وهل استطاع أحد أن يدخل نارا عظيمة كالنار التي رمي فيها إبراهيم حتى إنهم من شدتها لم يستطيعوا أن يرموه فيها إلا بواسطة المنجنيق، ولم تؤثر فيه النار بإحراق جسمه وثوبه؟ وهل استطاع أحد منهم أن يفعل ما فعل موسى من ضرب البحر بعصاه فينفرق 12 فرقة، كل فرق كالجبل العظيم حتى يمشي فيه مئات الألوف ولا ينهال عليهم حتى قطعوا المسافة التي أرادها موسى ثم يعود البحر كما كان؟ وهل استطاع سحرة فرعون الذين جمعهم من جميع أنحاء مملكته أن يقاوموا معجزة موسى عليه السلام من انقلاب عصاه حية حقيقية ابتلعت حبالهم وعصيهم التي خيل للناس الحاضرين أنها حيات تسعى؟ بل لقد غلب السحرة كلهم وعجزوا عن المقاومة ومعارضته بمثل ما أتى، ثم أذعنوا لموسى فآمنوا بالله وبرسوله موسى عليه السلام موقنين كل الإيقان. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فإن قال الملحد إن هذه الحوادث من قبيل الخرافات التي تروى من غير أساس، فالجواب أن هذا من الخبر المتواتر الذي يفيد علما قطعيا، وليس من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب كأخبار البلاد والأماكن النائية والملوك الماضية التي تناقلتها الكافة عن الكافة. لذلك يقطع بصحة معجزات وحوادث الأنبياء التي تناقلتها الكافة عن الكافة. مستمعين الكرام، لما وقع ما وقع من الأمر العظيم، وهو انتصار نبي الله موسى عليه السلام على السحرة الذين جمعهم فرعون من أنحاء مملكته، فكان الأمر على خلاف ما أرادوا، وكانت الغلبة والانتصار لموسى عليه السلام في ذلك الموقف الهائل، وأسلم السحرة الذين استنصر بهم فرعون وأتباعه القبط، مما زاد فرعون وأتباعه الكافرين غيظا وحقدا، أخذوا يغرون فرعون ويحرضونه على إيذاء موسى عليه السلام ومن آمن معه، لائمين ومنكرين عليه ترك موسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا بما جاء به يفسدون على زعمهم في الأرض. فوعدهم فرعون أنه سيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يسخرهن في خدمته معتزا بما له عليهم من القهر والغلبة والسلطان. فأخذ يبطش ويفتك ببني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام وبما جاء به، فعند ذلك ضج بنو إسرائيل بالشكوى مما حاق بهم من الظلم والتعذيب، وأخذوا يشكون ذلك لموسى عليه السلام، فأوصاهم عليه السلام بالصبر وبشرهم بالنصر ووعدهم على ذلك بحسن العاقبة. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. والله أعلم وأحكم. ترقبوا في الحلقة القادمة بإذن الله أخبار الآيات التسع. نستودعكم الله.